السائل يقول: أرجو التوجيه في كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يكفرون علماء المسلمين وحكامهم. أرى نصحهم وإرشادهم بأن يرجعوا إلى كلام علماء الإسلام، ولا سيما أمثال الإمام أحمد بن حنبل وطبقته، ثم إن تكفير أهل العلم هو في الحقيقة نوع من القضاء على العلم، لأن تكفير العلماء تزهيد للآخرين بهم فلا يرجع إليهم، فيتسلم لبيان العلم والظهور بحمله من ليس مؤهلا، فيحصل يموت العلماء ولا يتركون علماء راسخين، فيقوم بحمل اسم العلم من ليس أهلا له فيضل، كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم تنزع انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء.